الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاسم الفعل من حيث الزمن منه اسم فعل أمر، واسم فعل ماض، واسم فعل مضارع. ما الكثير من ذلك؟ اسم فعل الأمر. أحسنت. من اسم فعل الأمر نوع قياسي، ما هو؟ مكان على وزن فعال. أحسنت. مثله؟ ضرابي ونزالي. أحسنت أحسنت. ما كان عاضي فعالي مثل ضرابي ونزالي. لو بينتم من أي الأقسام الثلاثة هذه الأفعال، يعني هل هي اسم فعل ماض أو اسم فعل مضارع أو اسم فعل أمر؟ شتان. اسم فعل ماض. نعم. مه. مضارع. أمر. نعم. مه اسم فعل أمر. أوه مضارع. أحسنت. اسم فعل مضارع. عليك نفسك. عليك اسم فعل أمر. أحسنت. وي اسم فعل مضارع. أحسنت. هيهات اسم مضارع. نعم. هيهات اسم فعل ماضي. اسم فعل ماضي. أحسنت. هيهات هل هو من مرتجل أو من منقول؟ المرتجل. أحسنت أحسنت. عليك مرتجل أم منقول؟ منقول. مما نقل؟ من جار ومجرور. أحسنت. نعم من جار ومجرور. مهن. مهن هل هو معرفة أو نكرة؟ نكرة. نكرة. أحسنت. واحكم بتنكير الذي ينون. أن يقال كخ كخ في زجر الأطفال عن المستقدرات، هذا ماذا يسمى؟ أسماء الأصوات. أحسنت. من أسماء الأصوات، هذا اسم صوت. أحسنت. ما المثال الذي ذكره ابن مالك لاسم الصوت؟ قب. قب. حكاية لصوت ماذا؟ وقوع السيف. أحسنت أحسنت. هذا حكاية لوقوع السيف على ضريبته لضربة السيف. نعم تفضل شيخ، نسمع بابا نوني توكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله شيخنا والدين والسامعين للمستعجمعين. قال نعلم الله ونستوكيد بنونينهما كنونين ذهبتنا طبنهما وإذا نفعل وطعا آتيا قبل بالأبشر ما تاليا أو مثبتا في قصر بلا وقل بعدما ولم بعدنا وقيرهم في الجزاء وآخرا مؤكد استحكم قبل مطلع الليل بما جاء نسم تحضر قد علم والمضمر حذفنه وإن يكون في آخر لألف وإن يكون في آخر في لألف فاجعله من مراجع غير الياء وواضل أن تتعين سعيا عده من رسول عقل وفي وابن أشد من مجاني فوق في تخشين أنه بالكسر ويا أو مخشون أو قوم نحو خشين. نعم بنون توكيد خفيفة. نحو خشين يا هندو. السلام عليكم. نحو خشين يا هندو بالكسر ويا قو خشون وضم وكتب ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكتبها ألف وألف زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نوم الإله أكمدا وحذف خفيفة من بودف وبعد غير فتحة إذا تقف وردت إذا حدثها في الوقف ما من أجلها في الوصف كان عندنا وأبدلنها بعد الأشاء وقد